يقول لك هات دليل على كده. ده اللي بيقول هو اللي يجيب الدليل، مش انا اللي اجيب الدليل. يقول لك هات الدليل ان مفيش قران يقرا يوم الجمعه، انت اللي فاعل، انت تجيب الدليل مش انا اللي اجيب، مش انا اللي اجيب. يعني المساله بتتعكس دايما. يقول لك في دليل الواحد ما يقولش لا انت انا قلت يا بابا او ماما، قول لنا انت الدليل فيه، قول لنا الدليل. يبقى الدليل جواز ان يقول رجل يا عم، يبقى فيها دليل موجود اهو. يعني قال جواز ان يقول لابن غيره يا بني، يعني الدليل جاي كده، يبقى في دليل. يبقى لما انا اقول جواز الامر ده اجيب الدليل، اجيب الدليل. جواز انك انت تقول لزوجتك يا كذا يا امي او يا ماما، يعني نقول لك انت هات الدليل، انت الفاعل تجيب الدليل على طول، مش انا اللي اجيب الدلال على دليل عدم الفعل على عدم الجواز، انت تجيب الدليل اساسا. هو الدليل معايا في الاصل، يعني في الاصل تسالني الدليل معايا انا، لكن الدليل مش معاك انت اللي بتفعل. عشان كده احنا ننتبه دايما كده. يبقى لما نيجي نقوله يبقى هات لي دليل على عدم جواز ان هو يقرا القران يوم الجمعه بهذه الصوره، يقول لك لا ده الفاعل هو اللي يجيب الدليل، الفاعل هو اللي يجيب الدليل. ففين الدليل عندك انت؟ فطبعا نقول ده حكمه معلق بهذه المساله، حكمه معلق بالمساله دي، مساله الظهار يعني. امرأة تسأل كل ما بصلي بشعر ان الصلاة ثقيلة عليا جدا واريد ان انتهي منها بسرعة، بماذا نجيب هذه المرأة؟ بماذا نجيب هذه المرأة؟ يعني المرأة يعني تحتاج ان هي تتعرف على ربها سبحانه وتعالى، وتحتاج ان ايه ان نعلم المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت كرة عيني في الصلاة فرحنا بها يا بلال، كان اذا حجب امر صلى. يبقى الصلاة فيها نقول ملاذ المسلمين، ملاذ المؤمنين، تتفق فيها بين الله سبحانه وتعالى، بتناجي الرب سبحانه وتعالى. يعني احنا دايما كده الصلاة دي عبادة، العبادة دي محتاجة إلى نقول أشياء مسبقة لها، هو تحضير نقول معرفة العبد بالرب سبحانه وتعالى، أن تتفق فيها بين الله سبحانه وتعالى. فلو الإنسان تعرف على رب سبحانه وتعالى نقول بيقبل على الصلاة بفرح وسرور، بفرح وسرور. لكن هي ثقيلة ليه؟ لأن احنا ما نعملش بالدين إلا الصلاة. فحركات بنعملها حركات، لكن لو أنا أساسا الصلاة ليها أثر على الإنسان، والأثر ده مش هيجي أبدا إلا لما القلب يملأ معرفة بالرب سبحانه وتعالى. معرفة بالرب سبحانه وتعالى، أنت تقف وأبقى فاهم كمان الركوع بقول إيه والسجود بقول إيه، ليه أنا أقول سبحان ربي العظيم، هنا ليه بقول سبحان ربي العظيم. كلها أساسا كلها عبودية لله تبارك وتعالى، كلها توحيد. الصلاة كلها توحيد من بداية الصلاة لنهاية الصلاة، كلها توحيد لله تبارك وتعالى، كلها توحيد. لكن هي لما بنأديها بصورة روتينية وحركات بنأديها، فمضمون الصلاة روح الصلاة احنا اساسا يعني مش بنستجلب ذلك في صلاتنا. لكن هي انا ممكن اجيد الصلاة اجيد القراءة واقف كويس واركع كويس واسجد كويس، لكن بنخرج من الصلاة قبل دخول الصلاة زي بعد خروجي من الصلاة، مفيش أثر. فلكن نقول روح الصلاة فين بقى؟ المضمون بتاعها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نقول إن الإنسان بتذكر نفسه عن طريق العبادات، فين بقى هنا تذكرت الناس عن طريق العبادات؟ عن طريق الصلاة. فين أرحنا بها يا بلال؟ ده العكس أهو، أرحنا بها يا بلال، كان إذا حسب الأمر صلى، جعلت كرة عيني في الصلاة، كل ده هو ده بيجي نتيجة ده، علاقة عدو الرب سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بربه. أنت تقف الآن بين الله سبحانه وتعالى، تقف. وبالتالي يبقى أنا لازم يكون في معرفة سابقة بالله عز وجل. إحنا ذكرنا قبل ذلك نقول وقوف القلب قبل البدن، ركوع القلب قبل البدن، سجود القلب قبل البدن. فين بقى استحضار القلب؟ مش هيستحضر أبدا إلا لما يكون عندنا معرفة برب المعبود سبحانه وتعالى. سقط عمره 3 شهور، أن يصلى عليه يصلى عليه ويغسل ويكفل؟ لا، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل. وسقط العمر 3 شهور ده يبقى لازم احنا ننظر الماء اللي بينزل، الدماء اللي بتنزل من بعد دي دماء نفاس ولا دماء يعني نقول لا حكم البول كده، دماء لا حكم لها. يبقى على ذلك بننظر إذا كان السقط ده تبين فيه الخلقة يبقى نقول ده الدم اللي ينزل بعدها دم نفاس. إذا كان شيء تبين فيه الخلقة نزل كده عبارة عن يعني كتلة كده لكن هو لم يكن له معاني، حتى لو كان له معاني خفية، لو له معاني خفية يبقى ده أساسا إيه؟ يعني نقول الطبيب، الطبيب